جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ما حكم الصلاة في الكنائس إذا حولت إلى مسجد؟ الكنائس في الأصل هي معبد، محل العبادة في الأصل، فإذا أزيلت آثارها وما فيها من التصاوير أو قبور أو نحو ذلك وحولت إلى مسجد فلا بأس بذلك، لأن أصلها في الأصل أنها عبادة، مكان عبادة لله، هذا الأصل. فما دام أنها أصلا أعدت عبادة الله، فإذا أزيلت الأشياء المخالفة للشرع فلا بأس أن يصلى بها. قل السائل: إذا جعل النذر من باب الشكر لله هل يكون مرغب فيه؟ هو غالبا الإنسان ما ينذر شيء من طاعة الله إلا هو يريد أنه يعني شكرا لله، لكن مع ذلك لا يجوز، يعني لا يشرع ولا يستحب، ما نقول ما يجوز، نقول لا يشرع ولا يستحب النذر. فإذا أردت أن تشكر الله على شيء حصل لك فلا تعلق ذلك بنذر، قلنا اسأل ربك وتضرع إليه بحصول هذا الشيء وابذل الأسباب، فإذا حصل وأردت أن تقدم شيئا شكرا لله افعل ما شئت طاعة لله بدون نذر، لأن بعض الناس ينذر ويتحمس فينذر نذرا ثقيل كأنه يستبعد أن الله سيحقق له هذا، وهذا فيه شيء من إساءة الظن بالله. ينذر ويتحمس علي نذر، إن حصل كذا أصومن سنة، أذبح كذا من الإبل، أتصدق بكذا من المال، متحمس كأنه مستبعد إن هذا الشيء سيحصل. فإذا حصل الآن صرنا نفكر بالمخرج من النذر، والله صعب، كيف بصوم سنة، كيف بأنفق نص مالي، نذرت أني أنفق نص مالي، كيف صعب، يذهب المشايخ يبغى الفتوى والتخلص. ولذلك نهينا، قال لا نذر، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لا تنذر أصلا. نعم، واجتماع الفساد فلا يجوز تلحق بالمسجد. حديقة تابعة لكنيسة وحكم الصلاة فيها؟ طيب أنا أقول الحديقة التابعة للكنيسة، إذا كانت هذه الحديقة ما أعدت لمعصية الله وإنما أعدت للجلوس، مجرد الجلوس فيها، ما فيها إلا أشجار وفيها كراسي، فيها ما أعدت لمعصية الله، فإن كانت معدة لمعصية الله فلا يجوز أن تلحق بالمسجد. يقول: هل يستفاد من هذا الباب، من هذا الباب، انه لا يجوز دعاء الله في مكان يدعى فيه لغير الله، مثل دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الامر استفاد من امور من يعني ابواب اخرى، اما او من نصوص اخرى، اما قبر النبي عليه الصلاه والسلام يعني المشروع معروف أنه زيارته فقط، وما أعد للدعاء عنده من نهينا أن ندعو الله عند القبور توسلا بها وبأصحابها، لكن ما نستطيع أن نقول هذا مكان معصية، لأن هذا الآن أصبح المكان مسجد، وربما بعض العلماء قد يرى أنه إذا استقبل القبلة ودعا ربه أنه لا بأس به، لكن ليس من المستحب. فلا الأولى ودفعا للشبهة أنه إذا سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أي مكان في المسجد يصلي ويدعو ربه، لأنه ما نقل عن الصحابة وهم القدوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقل عنهم أنهم يفعلون ذلك، يعني يدعون عند قبر الرسول. بل أن زين العابدين لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو نهاه عن ذلك، وحدثه بالحديث لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فلا يجوز أن الإنسان يقصد القبر من أجل الدعاء. سؤال يقول: امرأة أصيبت بالسرطان عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، أرادت العمرة ولكن بسبب العلاج تساقط جميع ما على رأسها من شعر، ثم الآن نبت شيء من الشعر قليل جدا أقل من الأنبلة بقدر 1 سنتيمتر، يقول هل يسقط عنها التحلل في الأخذ من شعرها؟ ماذا يجب عليها؟ ما دام له وجد شيء من الشعر بقدر الإمكان يأخذ أطراف الشعر، لأن عليها التقصير ما عليها الحلق، والتقصير يأخذ أطراف الشعر. تقول قليل جدا لا يذكر، هذا إن أمكن ليس عليها الحلق حتى نقول بالموس، إذا أمكن أن المقص يمكن يأخذ شيء اتقوا الله ما استطعت، ما أمكن فلا شيء عليه. يقول السائل: من نذر نذر طاعة ثم عجز عنها فماذا يلزمه؟ نحن نكرر ونقول لا تنذروا كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حصل ذلك فعليك كفارة يمين. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن ينذر أن يصلي في بقعة ما وأن يصوم فيها؟ ما في بأس إذا لم يكن هذه البقعة لها آثار من آثار الجاهلية أو آثار محرمة أو له هدف ليس في مرضات الله، ما في مانع أنه ينذر أنه يصلي بهذه البقعة. يقول السائل: لكن لو نذر أن يصلي فيها وقضى نذره في مكان مثلها أو أفضل منها يكفي، لو نذر أنه يصلي في المسجد النبوي ثم ذهب إلى مكة وصلى هذه الصلاة فإنه وفى بالنذر وزيادة، لكن لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي ثم ذهب إلى مسجد أقصى وصلى قل لا ما وفيت بنذرك، لأنه يجب أن يكون وفى بالنذر في المكان الذي نذرت فيه أو أفضل منه. فلو نذرت أنك تعتكف في المسجد الحرام ثم اعتكف في هذا المسجد ما وفيت بنذرك. نعم. يقول السؤال: هل هناك فرق بين الآثام والسيئات والذنوب والمعاصي؟ هي كلها هي آثام وسيئات وذنوب ومعاصي، المعنى واحد. صلى الله عليكم. سؤال يقول: أديت مناسك الحج وعملت طواف الإفاضة بعد الخروج من منى وخرجت خارج حدود الحرم. نعم. يقول السائل أنه أدى مناسك الحج وطاف طواف الإفاضة بعد أن خرج من منى ثم خرج خارج حدود الحرم وعتم. أدى مناسك الحج آخر شيء طواف الإفاضة. نعم. وبعدين خرج من منى خارج حدود الحرم ثم اعتمر وبعد يومين سافر إلى المدينة ولم يطف طواف الوداع، ماذا يلزمه؟ ما دام ما طاف طواف فقد ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم يقول العلماء، لأن ترك واجبا واجبة الحج معناه ترك نسك، وكفارته أن يذبح ذبيحة في مكة ويتصدق بها. يقول السائل إلا إذا كان آخر عهده في البيت طواف الإفاضة، إذا كان طاف طواف الإفاضة ثم خرج فيكفيه، لأنه صدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. وإذا كان طاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى ورمى الجمرات وهذا، فمعناه أنه ترك طواف الوداع. نعم. هو يقول أنه بعد أن انتهى من المبيت ذهب إلى خارج الحرم اعتمر، ثم بقي يومين ثم سافر للمدينة. على كل حال ما دام طاف طواف الوداع فعليه أن إما أن يرسل ويوكل من يذبح عنها، أو هو يذهب إلى مكة ويأخذ عمره ثم يفدي فدية مقابل تركه لواجب من واجبات الحج يتصدق بها على فقراء مكة لا يأكل منها شيء، لا هو ولا من يصحبه. نعم. يقول السؤال ما معنى قول الله عز وجل نقسم الخنس الجواري الكنس؟ هذه أنواع من النجوم، الخنس معنى أنها تخنس وتختفي، والجواري الله أعلم أنها هي نجوم، لكن الأولى يرجع للتفسير حتى يأخذ الجواب أحسن من أن أعطيه جوابا أقول أظن وأتوقع والقول في كتاب الله بغير علم، هذا من أكبر الكبائر. نعم. يقول السائل ذهبت للحج هذا العام مع زوجتي ولله الحمد، ويوم في يوم عرفة أتتها الدورة الشهرية وأكملنا الحج ثم سافرنا إلى المدينة وبقي عليها طواف الإفاضة وسعي الحج وطهرت الآن، فماذا يلزمها؟ يلزمك ويلزمها أول شيء لا تقربها، ثانيا تذهب بها الآن إلى مكة فتطوف وتسعى، أدامنه ما سعت فعليك أن توصلها إلى مكة فتطوف وتسعى ثم تطوف للوداع ثم تسافر. في تفسير الشيخ بن عثيمين في سورة التكوير. نعم. اسم الخنس. قال رحمه الله تعالى قول عز وجل الخنس جمع خانس، فهي النجوم التي تخنس أي ترجع، فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم من ارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. قوله الجواري أصلها الجواري بالياء لكن خففت، الكنس التي تكنس أي تدخل في مغيبها، فأقسم الله بهذه النجوم ثم أقسم بالليل في مغيب إيش؟ التي تكنس أي تدخل في مغيبها. نعم. هذا هو تفسير الشيخ بن عثيمين. جزاك الله خير وجزاه الله خير. على كل حال نحن قلنا أن المرجع في في بيان واستبيان آيات القرآن هو الواجب أن نرجع إلى ما ذكره علماؤنا في كتبهم جزاهم الله عنا خيرا، الأولين منهم والآخرين. نعم. يقول السائل تفسير لا يقول السائل إذا غفوت في الدرس بضع ثواني هل علي أن أجدد الوضوء؟ إذا كان نومك أفقدك الشعور تماما لا تشعر بنفسك ولا بمن حولك فنعم، أما إذا كنت تشعر بنفسك وبمن حولك فلا يعتبر هذا ناقضا للوضوء، لأنك لو حصل منك شيء ستشعر بنفسك، لأن النوم ليس هو الناقض لكنه مظنة النقض، لأن الإنسان إذا نام يرتخي لحمه وربما أحدث ولا يشعر، كما في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. السه معناه مخرج الريح، الوكاء معناه رباط. سؤال آخر في التفسير في قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، من المراد بهذه الآية؟ آلاء هي النعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما معناه أن الجن يعني خير منكم وأعلم منكم، كانوا إذا سمعوا هذه الآية يقول لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. معناه أن الآلاء معناه جمع النعم، آلاء الله نعمه. الله أعلم. يقول سأل هل يجوز قيام الليل بالفاتحة فقط؟ إيش؟ هل يجوز قيام الليل بالفاتحة فقط؟ إذا كنت ما تعرف غيرها نعم، إذا كنت ما تعرف غير الفاتحة نعم، لأنها هي الركن الأعظم الذي ما تصح الصلاة بدونه. يقول هل يجوز أن أخذ قسطا من الراحة بعد كل ركعتين بمقدار ربع ساعة؟ يعني في قيام الليل؟ نعم، خذ ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يصلي ثم ينام ثم يقوم يتوضأ ثم يصلي ثم ينام، وهكذا مرتين أو ثلاث. نعم، وأوصى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أحس بالنوم وخاف أن يغلب عليه فلينم، يعني ربما يذهب ليدعو ربه أو يذكر الله فيأتي بكلام مناقض، إما يدعو على نفسه أو يسب نفسه أو يفعل شيء، إذا رأيت أن النوم سيغلبك نم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أشهد أن لا إله إلا أنت.